وصلنا إلى أثناء كتاب الطب والمرضى عند قوله حدثني أبو الطاهر، قبله عنوان باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أبو الطاهر المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم من التاسعة، قال أخبرني معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي، هذا من الطبقة السابعة، قال عن عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير النفير الحضرمي الحمصي من الرابعة، عن أبيه أبوه جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي مخضر من الطبقة الثانية، قال عن عوف بن مالك الأشجعي، عوف بن مالك هذا الأشجعي أبو عبد الرحمن أو أبو حماد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور من مسلمة الفتح وسكن دمشق ومات سنة 73 من الهجرة. قال أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، أي نعالج المرضى بالرقى، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كيف حكم شرعي في الرقى في الرقية ماذا ترى؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا عن معناه اظهروها، هاتوا يعني احضروها. عارضه يعرضه، يعني ليس من الاعراض اعرض اعرض، لا اعرضوا، فهمزة الوصل هذه وضعها انها مكسورة الا اذا وصلت ما قبلها، فقال اعرضوا، فقال اعرضوا، وإذا قال فقال إذا ابتدأنا بها اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. لا، ثم لما عرضوا عليه قالوا: أنا أرقي بكذا، وهذا الثاني يقول كذا، وهذا الثالث يقول كذا، فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا خلى عن الألفاظ الشركية والأفعال الشركية، الرقى مشروع ومستحب وجائز في الشرع، فهذا في دليل على أن رقى الجاهلية شركية، لأنها تكون بأسماء الجن وبأسماء الملائكة وبأسماء يعني من يعتقدونه، فهذا شرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الرقية بما اشتمل على الشرك. ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يكون باللغة العربية، وباللغة العربية لماذا؟ لأن اللغة العربية يفهمها كل أحد خلوها من الشرك وعدم خلوها، ولو كان مفهوما في اللغة وكان صاحبه عالما بذلك لا بأس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بسند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قبله عنوان باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار عموما، يعني بالقرآن الكريم إذا رقى إنسان بفاتحة الكتاب، فما سبق لكم من رؤية أبي سعيد الخدري لديغ سيد الحي، أو كذلك بالمعوذات، أو كذلك بغير ذلك من الآيات، ولا يتعين ذلك أن يكون بآيات معينة، وإن كان الأولى التزام ما صح في السنة كالمعوذتين، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره: القرآن كله شفاء، لأن الله تعالى يقول يعني: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء هو شفاء، فلو أحسن نيته وصدق في ذلك شخص ورقى بآية المداينة أو بآية الحيض، هذا يحصل له ذلك على حسب نيته وصدقه. وكل القصد يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إن الرقعة أو إن الأدوية عادة تكون مركبة من عدة جهات، من عدة على الأقل من اثنين تركب، وتركيب الأدوية النبوية يكون لا بد أن يكون معجونا بالصدق وحسن النية، فإذا صدق في نيته مع الله سبحانه وتعالى يحصل له بذلك بركة ذلك تلك الرقية. وهذا هو الشرط، أن يكون صادقا وأن يكون يعني محبا للسنة، وهذا هو لا يتعين يعني ذلك على الراجح. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى أو أن الأدوية يعني هي يعني من مواهب الله سبحانه وتعالى يخص بها بعض عباده. ولذلك قال في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. معنى ذلك إن هناك من لا يستطيع وهناك من يستطيع. فمن كان جرب من نفسه أو جربه الناس يعني بالأدوية بالتداوي أو بالرقى فهذا ينبغي له أن يعالج المسلمين بما فتح الله عليه. فإذا هذا ليس كل أحد يتيسر له وإنما هو من وفقه الله لذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة النيسابور قال أخبرناه شيء بن بشير عن أبي بشير جعفر بن إياس أبو بشير بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس من الطبقة الخامسة عن أبي المتوكل أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود ويقال علي بن دؤاد. الطبقة الثالثة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب أي من قبيلة فاستضافوهم فلم يضيفوهم بخلاء يعني فقالوا لهم هل فيكم راق أي فلدغ سيدهم فآتوهم وقالوا لهم نريد أن ترقوا سيدنا. قال فإن سيد الحي لديغ هذا في الرواية السابقة سليم أو قال مصاب. فقال رجل منهم وهو أبو سعيد الخدري نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من الغنم 30 رأسا فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية هي رقية فاتحة رقية. ثم قال خذوا منهم أي ما عرضوا عليكم واضربوا لي بسهم معكم أي تطيب لخاطرهم. فدل على أن أخذ الأجرة على الرقى الشرعية جائز. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وبإليه قال ومن فوائده بيان جواز الرؤية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور لما لا يخالف ما في المأثور. وأما الرقى بما سوى ذلك فقد تقدم في الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فدل على أن ما يشتمل على الشرك يعني على الشركيات حرام والله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان جنس هذه الفائدة ذكرها ابن القيم. بعض المفسرين يقول مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من القرآن من هذه قالوا للتبعيض. فإذا بعض القرآن شفاء وبعضه لا. ورد عليهم ابن القيم قال من لبيان الجنس وليس للتبعيض. فكل القرآن كل الآيات ومن القرآن الكريم يعني شفاء. قال هنا ماذا قال منه لبيان الجنس لا للتبعيد، هذا أصح القولين، كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، قال وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وذكر الافتقار إلى الرب إلى آخر كلامه. فقد أفاد وأجاد في هذا البحث رحمه الله. قال قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار بندر وأبو بكر نافع اسمه محمد بن أحمد بن نافع منسوب إلى جدي، كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا السناد، وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. هذا هو كيفية استعمال الرقعة، أولا تقرأ ثم ببركة قراءتك على لسانك تدفل على يديك ثم تمسح بذلك، أو تدفل على محل المرض فتمسح بذلك، هذا هو كيفية الرقية المشروعة. فبرأ الرجل أي قام بريئا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال معبد بن سيرين أخو محمد بن سيرين، وهم ويقال إن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه اشتراه، وولد له يقال 23 ولد ما بين ذكور وإناث، لكن المشهورون برواية الحديث 6، 4 من الرجال واثنتان من النساء، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين، هؤلاء 4 من الرجال، وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين اثنتان من النساء 6، هؤلاء اشتهروا برواية الأحاديث. قال ويروي عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رؤية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا أكنت تحسن رؤية؟ فقال ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، ما عندي معرفة. قال فقلت لا تحركها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما كان يدريه أنها رقية الفاتحة، أنها رقية، اقسموا غنم بينكم واضربوا لي بسهم معكم، أي تطيبا لخاطرهم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا وحدثني محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال حدثنا هشام عسان بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية، أي نظنه برقية. وبه قال حدثنا باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، هذا أيضا من كيفية النبوية، السنة النبوية أن تضع يدك على محل الألم ثم تذكر الدعاء الآتي. وفيه قال حدثني أبو الطاهر حمد بن عمرو بن السر وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني نافع بن جبير المطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه الصحابي المشهور أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده بجسده، كان مريضا يعني منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك، هذه كيفية الرقية، ضع يدك على الذي تألم من جسدك على موضع الألم يعني من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل بسم الله ثلاثا بعد أن تضع يدك على موضع الألم بسم الله، وقل سبع مرات، ما هو؟ أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية أبي داود أعوذ بوجه الله ويعني وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي مسلم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فإذا أنت تبرأ، فبرأ ذلك الرجل الصحابي، قال ما عودني ذلك المرض بعد ذلك. في رواية أخرى قال ففي فائدة عظيمة، وهذا بعض الإخوان جربه، جرب هذا الدعاء يعني، وخاصة للمرض المفاجئ، مرض المفاجئ إذا فاجأه شيء يعني يضع يده في محل الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة ثم هذا الدعاء سبع مرات يزول بإذن الله تعالى، هذا مجرب. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب تعوذي من شيطان وسوسة في الصلاة، يعني إن للصلاة شيطان يوسوس ويأتي بما ينسك صلاتك، فهذا الشيطان لا بد أن تتعوذ منه. وبه قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي أبو سلمة البصري المعروف بالجوباري هذا من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود من الخامسة عن أبي العلاء أبو العلاء يزيد بن عبد الله من الشخير العامري البصري من الثانية أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الذي الصحابي الذي تقدم قريبا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي، أي يخلطها علي بحيث لا أدري كم صليت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان قالوا له خنزب، اسمه خنزب، هذا مختص بالصلاة وسوس في الصلاة، فإذا أحسسته فإذا أحسست به وعلمته وجاءك وشوش عليك فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، لأن موقفه من اليسار، وذلك كما قال أهل العلم أن يعني وكما ثبت برواية أن إذا قام الإنسان على صلاته يكون الشيطان يكون الملك عن يمينه وقرينه عن يساره، وذلك أن ملك اليمين يكتب الحسنات، فلذلك لا بد يكون يقف جنبك يمينك دون فاصل، لأنه كلما تكلمت وكلما فعلت يسجل لك، وأما ملك اليسار ما يكتب شيئا فلذلك يكون بعيدا، فإذا ابتعد يأتي الشيطان مكانه يجلس جنبك هنا في يسار، فإذا أحسست بذلك فتفل ثلاث مرات لأن التفل يقع على الشيطان وفي إذلال له، فلذلك أمر بأن يدخل ثلاث مرات عن يساره. قال فقلت ذلك أي ففعلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التعوذ ثلاثة والتفل ثلاث مرات عن يسار، فأذهبه الله عني، بعد ذلك ما جاءني بالصلاة يلبس علي صلاتي. وهذا هو دواء نبوي لا يعرفه إلا من أوتي الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه بهذا. ولذلك تقدم لنا أن أشرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب الطب قال الطب نوعان، طب الأبدان وطب الأرواح، طب الروح. أما طب الأبدان فهذا مما ألهم الله عباده ولا يختص به حتى المسلم، الكفار يعرفون بعض الأدوية الخواص العقاقير الخواص الأشجار إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى من رأفته ألهم من يشاء من عباده ولا يختص بمسلم، وهذا عام. وفيه وهو نوعان، نوع يكون عن طريق الأدوية وهذا يعم كل أحد، حتى الكفار يعرفون بعض الأدوية وبعض خواص الأشجار والأحجار إلى آخره، فهذا عام. وفيها نوع آخر وهو الأدوية النبوية التي هي بأسماء الله تعالى وذكره والآيات القرآنية، وهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طب البدن، طب البدن هكذا، بهذا يعالج وبهذا يعالج يمشي. وأما طب الروح أو طب القلب فلا سبيل إليه إلا عن طريق الوحي فقط، فعن طريق الوحي، وهو ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون لهذا وهذا يكون لهذا، فهذا هو دواؤه. طب القلب هو الوحي، القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا دواء له، ولا يستطيع العالم كله لو اجتمعوا على تغيير صفة واحدة من أو من مرض القلب لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد. إنما هو وماذا؟ إنما هو بالقرآن الكريم. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، يعني طب القلب هو القرآن الكريم درجة الأولى، والأدعية النبوية، والأدعية النبوية هذه هي التي تداوي القلب. وأما العقاقير وما إلى ذلك هذا يعود إلى الأبدان فقط، لا يتجاوز ذلك، وهذا مما هو مجرب بين الناس ومما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله يمشي وينفع عن عباد الله. قال وقالوا هذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله، قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى، قال حدثنا سالم بن نوح، سالم بن نوح وأبي عطاء البصري أبو سعيد عطار من الطبقة التاسعة، قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الجرير عن أبي علاء بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا سفيان بن سفيان الثوري عن سعيد بن جريري، قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء هو عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم، بما ذكر الضمير لسفيان، وبمثل حديثهم ضمير الجماعة إلى الثلاثة الذين رووا عن جرير وهم في الأسانيد الماضية، وهم عبد الأعلى وسالم بن نوح وأبو أسامة، هؤلاء رووا هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، واستحباب التداوي لكل داء دواء، يعني ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، فينبغي الإنسان أن يتداوى ولا يترك توكلا، لأن هذا لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وكان يتداوى وكان يعالج نفسه ويرقي نفسه ويرقي غيره، فدل على أن هذا مستحب ينبغي أن يتعالج الإنسان. وبه قال حدثنا هارون معروف، هارون معروف الخزاز الضرير وأبو علي المروزي نزيل بغداد ثقة من العشرة، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سره وأحمد بن عيسى المصري أيضا، قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري من السابعة عن عبد الله عن عبد ربيه بن سعيد، هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، يعني كل داء له دواء، لكل داء دواء، يعني إذن كل داء له مقابل دواء، ولا يكون دواء هذا دواء لهذا إلا أن يشاء الله، فالحاصل أن كل داء له دواء. فإذا أراد الله أن توفيق العبد أن يشفى ويبرأ من مرضه وفقه لذلك الدواء فاستعمله فبرأ بإذن الله تعالى. إذن لكل داء دواء، فينبغي مداواة المريض. قال رحمه الله تعالى والحديث من أفراد مصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى قال في السنة المتصل قال حدثنا. ومن فوائده بيان إباحة التعالج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر ذلك عليه، ومنها بيان جواز إتيان المتطبب إلى صاحب العلة، ومنها بيان أن الله عز وجل هو الممرض والشافي، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وأنه أنزل الداء والدواء وقدره وقضى به. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي ويقول: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اشفي شفاء لا يغادر سقما. وهذا صحيح لك أن المعالجة إنما هو لتطيب نفس العلي ويأنس بالعلاج، ورجاء أن يكون من أسباب الشفاء كتسبب لطلب الرزق الذي هو قد فرغ منه. الرزق الإنسان وهو في بطن أمه انتهى، كم كيلو كم طن يأكل وكم يعني لتر يشرب إلى أن يموت، هذا موقف يعني معروف مقطوع به ومفروغ عنه. لكن هذا لا يلزم أن تترك طلب الرزق بالتجارة أو بالحراسة أو إلى آخره، تطلب الرزق ولا تتوكل على القضاء الأول. وكذلك نفس القضية في الداء والدواء، وذلك أيضا يعني الله سبحانه وتعالى قدر جعل أسباب يعني مترتبة على المسببات على أسبابها، فينبغي الإنسان أن يسلك مسلك الأسباب مع التوكل على الله ومعرفته وعلمه بأن الشافي والممرض هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وبه قال حدثنا هارون معروف. هارون معروف هذا شيخ مصنف رحمه الله، أبو الطاهر كذلك أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا وعبد الله بن الأشج حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع، عاد أي زاره يعني وهو مريض، العيادة تكون يعني هو زيارة المريض، زاره وهو مريض. قال فالمقنع هذا هو ابن سنان التابعي، قال الحافظ لا أعرفه إلا في هذا الحديث، ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، أي لا أتركك وأذهب إلا بعد احتجامك، أمره بالحجامة، فقال أبشر إن شاء الله سأفعل، لا الآن احتجم حتى أخرج، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، أي إن في العلاج في معالجة بالاحتجام بالحجامة شفاء، أي عظيما والتنوين للتعظيم، شفاء عظيم يعني معناه من أنفع الأدوية الحجامة. وهذا الحديث متفق عليه. وفي السند المتصل قال حدثني نصر بن علي الجهضمي أحد مشايخ الستة قال حدثني أبي علي بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به، أي جرح يعني خراج بضم الخاء، خراج هذا قالوا له خراج بالضم، وهو يعني زان غراب، بثر الوحيدة خراجة يعني ينتفخ ويتقشر هذا يسمى خراج، أو قال جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي، فقال يا غلام ائتني بحجام، فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله، كنية جابر يعني، فقال أريد أن أعلق فيه محجما، أن أعلق على هذا المرض يعني، قال والله إن الضباب ليصيبني، أو قال يصيبني ثوب فيؤذيني ويشق علي، يعني معنى ذلك إذا نزل الذباب على الخراج أتأذى، وإذا مر ثوبي عليه أتأذى، فكيف في المحجم؟ ما أستطيع يعني، ما أستطيع بشيء خفيف الثوب إذا مر عليه أتأذى، فكيف تأتي بالحجام وتؤذيني؟ فقال له لا، قال محجما، قال والله إن الذباب ليصيبني، أو قال يصيبني الثوب ف فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك أي تبرم ذلك المريض من الحجامة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم. شرطة هذه يعني يشرطها أو شربة من عسل أو لذعة من نار بنار كي يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي هذا أخير الدواء. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد، كما قال جابر رضي الله عنه ما تأذى منه بل زال مرضه بسبب الحجامة. قال رحمه الله تعالى حدثنا وبسند متفق على حدثنا، والحديث هذا حديث هذا متفق عليه وتقدم تخريجه في الحديث الماضي، فلنذكر بقية المسائل. المسألة الأولى في فوائده منها بيان استحباب التداوي بالحجامة وأنها من أنفع الأدوية، ومنها أن الخراج يعالج بالحجامة فإنها من أنفع الأدوية فيه. وهكذا قال رحمه الله تعالى له فوائد كثيرة اقرأه في البيت. قال رحمه الله تعالى حدثنا له فوائد كثيرة. قال حدثنا شق قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد قال وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة كان مولى أن يحجمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة كان محرمها يعني، أو قال غلاما لم يحتلم أو كان صغيرا فحجم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ففيه انتفاع بالحجامة للرجال والنساء. قال رحمه الله تعالى والحديث من أفراد مصنف. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن علق على يحيى واللفظ له أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، أي بعد أن قطع عرقه يعني كواه على موضع القطع يعني. والكي هو أن يحمى حديد ويوضع على عذر معلول ليحرق ويحبس دمه ولا يحوج ولا يخرج أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم، وإنما كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع. قال رحمه الله تعالى حديث من أفراد مصنف. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا قال وحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي قال أخبرنا سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا. اختصر الرواية. وبيلا قال حدثني بشر بن خالد بشر بن خالد أو محمد العسكري الفرايدي قال حدثنا محمد يعني من جعفر هذا غندر عن شعبة قال أنه قال سمعت سليمان الأعمش قال سمعت أبا سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي أبي بن كعب يوم الأحزاب على أكحاله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب هذا قال المذكور في الحديث الماضي ولا يعرف اسم من رواه. وبه قال حدثنا في فوائد اللغوية الأكحل، الأكحال عرق الحياة، وقالوا هو في وسط الذراع، قال خليل هو عرق الحياة، وقالوا إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحال، وفي الظهر الأبهار، وفي الفخذ النسع، وإذا قطع على مرقع الدم يموت صاحبه. وقد نظمت ذلك مع الزيادة بقولي يقال في الجسد عرق حيثما قطع صاحب مات آلما، له تشعوم بأعضاء الجسد في كل عضو خص باسم انفرد، فخص في العنق بالوريد، كذلك الودج ذو تسديد، في الظهر بالنياط يدعى، والذي استبطن الصلب بأبهار خذي، وذابق به القلب غدا يتصل، في البطن بالوتين صار يعقل وتين حبل الوتين، وبالنساء في الفخذ والأبجل في رجل، وبالأكحال في اليد في أكحال في يده، في الساق بالصافين يدعى، وانتهى نظمي لمن يرغب من ذوي النهى. هذه فائدة لغوية. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي سعد بن معاذ في أكحاله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، مشقص هذا ثم ورمت فحسمه الثانية، أي كواه الثانية، يعني معناه هذا حسمه بالسين المهملة، قال وهو أي كواه معناه بمشقص، المشقص هذا نصل السهم، نصل أي حديدة السهم إذا كان طويلا غير عريض سمى بذلك. قال رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا قال حديث أفراد مصنف وبسند متصل قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان هلال البصري قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى أي شرب الدواء، صب الدواء في أنفه، السعوط ما يصب في الأنف يسمى سعوط، والوجور ما يصب في الفم يسمى وجور. قال وكل سنة، يعني هذا متفق عليه حديثه. قال رحمه الله تعالى وفي السند متصل قال حدثنا وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعار بن كدام عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره، أي أعطى الحجام أجره. ففي استدل يعني من أباح ذلك، والذين قالوا إنه ما يجوز يعني احتجوا بحديث يعني ثمن الدم حرام، ولكن هذا معناه من باب التنزه وليس من باب التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجم وأعطى الحجام أجره فدل على جوازه. ابن عباس هكذا يعني احتج على من خالفه بذلك، لما سمع ذلك قال ثمن الحرام ثمن الحجام حرام، لا ما هو حرام، ثم احتج عليهم بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطى الحجام أجره، فلو كان حراما ما أعطاه. هذا المسألة التي دائما نتكلم فيها، وهي مسألة تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل، إذا تعارض القول والفعل ما الحكم؟ كثير من الأصوليين يرون ترجيح القول على الفعل، وهذا ليس صوابا، هذا ليس صوابا، والصواب أنهما دليلان يتعارضان فيسلك مسلكا، ما إذا تعارضوا علينا قولان أو فعلان ماذا نفعل؟ أولا نجمع إن كان هناك طريق للجمع، أو إذا لم نجد ذلك ماذا؟ ننظر إلى التاريخ فننسخ أحدهما بالآخر بحسب التاريخ، وهكذا، أو نرجح ترجح بما كان أقوى يعني سندا نقدم على ذلك، وهكذا. وهذا هو السبيل. وأما قول من يقول إنه دائما يقدم القول، وهذه فكرة يعني أخذها الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار من أول الكتاب إلى آخره، ما تأتي سنتان قولية وفعلية إلا سلك هذا المسلك، يقول لنا قوله وله فعله أبدا. وأنا أرد عليه كلما نقلت المسألة وأقول هذا ما هو صحيح. لماذا؟ أولا أدلة الكتاب والسنة جعلهما وحي، بل بعض أهل العلم يرجح الفعل على القول دائما، لأن القول لأن الفعل يرجح على القول على قول من يقول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قدموا الفعل على القول، وذلك في عام الحديبية لما تم صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني احلقوا رؤوسكم وانحاروا هديكم، فأبوا، كلمهم ثم كلمهم ثم كلمهم ثلاث مرات فلم يلتفت أحد، فعند ذلك دخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول من أغضبك؟ قال هؤلاء الناس إني أمرتهم ثلاث مرات وما استجاب لأحد. قال لا لا تفعل هذا، أنا أدلك سبيلا سترى عجبا. ما هو؟ قال أدعو حالكك، أدعو حالكك واحلق رأسك وانحر هديك ولا تكلم أحد. فدعا حالكه وحالكه وانحر فكادوا يقتتلون على حلق الرأس. فهذا معناه أن القول ثلاث مرات ما أثر، فعل مرة واحدة أثر عليهم، عموما لا أحد استنكف بعد ذلك، فقالوا الفعل أقوى من القول بهذا. لكنه نقول ليس دائما، في بعض المواد ممكن هذا أن نقول هذا، ولذلك نقول إذا تعارض القول والفعل نسلك مسلك ما إذا تعارض قولان أو فعلان، وهذا هو. ودليل ذلك أيضا هذا من حيث النص، ودليل ذلك أيضا آية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يشمل القول والفعل. ودليل آخر الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه ينهى عن كذا، فيقول الصحابي الآخر لكني رأيته يفعل كذا. ومثاله ما ذكرته الآن، وهو أن ابن عباس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام، ثمن الحجام حرام، قال لا ما هو حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه، معناه تنزيه يعني، فصرف الحرمة إلى التنزيه. وهكذا يعني ينبغي يعني التوقف في هذه المسألة وبحث أدلتها الطويلة العريضة، فتابعوا هذا الموضوع. قال ماذا؟ والحديث متفق عليه. وبه قال أخبرنا السنة المتطي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد قطاع عن عبيد الله العمري أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم، أي من حرارته، فأبردوها بالماء، أي عالجوها بالماء، وهذا علاج دواء، يعني إذا أخذتك الحمى وتحمى جسدك اغتسل بالماء البارد اغتسل، فإنه يكون دواء لها. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي نمير هذا عبد الله بن نمير قال محمد بن بشر العبدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. وبه قال حدثني هارون سعيد الأيلي مصري ثقة من الطبقة العشرة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك مع مدار هجرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني من عثمان الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي المدني من السابعة قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء أي اغتسل بالماء يعني. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم المصري ثقة قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال وحدثني هارون عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح بن القاسم روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردها بالماء. متفق عليه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا خالد بن الحارث الجيمي وعبدة بن سليمان الكلابي جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة أي التي أصابها الحمى فتدع بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. هذا دواؤها وكيفية التداوي بها بينته أسماء رضي الله عنها. قال رحمه الله والحديث متفق عليه. وفي قال حدثنا وحدثناه أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير وأبوه أسامة حماد بن أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. هذا زيادة من رواة مسلم. أبو أحمد هذا ليس تلميذ مسلم ليس شيخ مسلم إنما هو أبو أحمد تلميذه أبو أحمد وهو محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوري الجلودي أبو أحمد الجلودي هذا المتوفى في ذي القعدة سنة إلى آخره تقدم ترجمته. قال إبراهيم هذا تلميذ مسلم هذا إبراهيم ابن سفيان أبو إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان راوي هذا الكتاب عن مسلم. قال حدثنا الحسن البشر إذا ترك مسلما وآتى بسند آخر وذلك لماذا للعلو وهذه فائدة يزيدها عن إبراهيم بن سفيان تلميذ مسلم رحمه الله تعالى بخلاف رواية مسلم. وكذلك الفيربري أحيانا يأتي بمثل هذا ويترك ويذكره حديث بخاري ثم بعده يقول قال فيربري حدثنا فلان ويأتي بسنده وهكذا يعني الراوي يزيد للعلو. وذلك أن هذا الحديث الحسن مشكال حدثنا أبو أسامة كان إبراهيم بن سفيان أخذ هذا الحديث بواسطة مسلم ثم مسلم أبو كريب ابن نمير أبو أسامة ثلاثة وكلهم عن هشام بهذا الإسناد. إذن فوجد سندا أعلى من مسلم، وذلك بينه وبين هشام، وبين هشام أو بين أسامة أسامة كان مسلم وشيوخه الثلاثة، اثنين واسطتين واسطتين، ووصل إلى هشام بواسطتين، مسلم والشيوخ الثلاثة، ثم هشام ثالث. والآن حدثه الحسن بن بشر بدل مسلم، الحسن بن بشر، وحدث الحسن عن أبي أسامة مباشرة، عن أبي أسامة، عن أبي أسامة، فصار عاليا بالنسبة له، بالنسبة لهذا، وهو موافق لمسلم، ولكنه لا كان بالنسبة له كأنه وجد طريقا آخر فيه العلو. ويقول هنا: قلت الغرض من إرادة هذا الإسناد بيان علو إسناد أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان تلميذ مسلم في هذا على إسناده الماضي عن مسلم، إذ كان بينه وبين أبي أسامة هنا واسطة واحدة وهو الحسن بن بشر، بخلاف سند مسلم فإن بينه وبين أبي أسامة واسطتين، مسلم وأبو كريب. ولذلك قلنا هناك حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، إذن عن هشام وصل مسلم وأبو كريب وابن نمير عنه وأبو أسامة، فصاروا ثلاثة. والآن نزل له درجة، وهو أنه أخذ عن الحسن ابن بشر، والحسن ابن بشر عن أبي أسامة مباشرة، وليس بينه وبينه واسط غيره، فدل على أن هذا أعلى. قال وبسنة المتزق قال حدثنا حدثنا عن ناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص سلم عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم، فور من جهنم أي حرارة من جهنم، يعني فوح، فور، فوح بالحاء وبالراء وكلها معنى واحد، قال من جهنم فأبردوها بالماء. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد، عن أبيه سعيد هذا أبو يعني سفيان، عن عباية بن رفاعة أنه قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء، ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال قال أخبرني رافع بن خديج هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، جاث لنا من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، وارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.